بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الرابع من كتاب نيل الأرب في مثلثات العرب. الوجه الأول: تتمة باب الظاء. كثير ظلم اسمه ظلام، وشجر قيل له ظلام، وجمع ظالم أتى ظلام، ثم الظليم اسم النعام الذكر. وظاهر الحرة يدعى بالظهار، وأنت مثل ظهر أمي الظهار، والعون أيضا، وأتى لفظ الظهار اسما إلى ريش جناح الطير. انتهى باب الظاء. باب العين، وفيه 81 كلمة. كلتا أطاع زل معنى عبدا، وأنف الشخص بمعنى عبدا، في صار يعبد يقال عبدا، وعبد الطاغوت فوق العشر. قوله وعبد الطاغوت أي قراءة عبد الطاغوت بضم الباء ورفع الطاغوت، بمعنى صار يعبد من دون الله، من القراءات الشاذة التي فوق العشر. انتهى. وذكر ثابت في الدلائل جملة قراءات وردت في هذا الحرف، وهي عبد الطاغوت بضم العين وكسر الباء مبنيا للمفعول، وعبد الطاغوت بفتح العين وسكون الباء مع الإضافة، وعبد الطاغوت بثلاث ضمات مع الإضافة، وعبد الطاغوت بضم العين وتشديد الباء، وعابد الطاغوت، وعباد الطاغوت، وعبد الطاغوت. فقال: فهذه 7 أوجه محفوظة عن أبي حاتم السجستاني، وسمى من قرأ بكل حرف منها. ثم قال: وذكروا عن الخليل أنه قال: ويقرأ وعبد الطاغوت، وعبد الطاغوت معناه صار الطاغوت معبودا، كما تقول فقد يزيد. وعبد الطاغوت أراد عبدة الطاغوت، وطرح الهاء من اللفظ والمعنى في إثباتها. وعابد الطاغوت، وفسر ثابت ذلك كله، فقال: أما من قرأ وعبد فعلى لفظ من، أي ومن عبد الطاغوت، ومن قرأ وعبد الطاغوت فعلى معنى من، لأن لفظها مفرد ومعناها جمع، كما قال تعالى: ومنهم من يستمع إليك ومنهم من يستمعون إليك. ومن قرأ وعبد بضمات فله وجه، مثل رهن ورهن وسقف وسقف، ويجوز إسكان الثاني من هذا، تقول سقف وسقف. وأما عبد فجمع عابد، مثل شهد وشاهد. وأما عباد فجمع، مثل كافر وكفار. وأما عبد الطاغوت بالإضافة فردوه، ولا يوجد ذلك إلا في ضرورة الشعر، مثل قوله: أنا ابن ماوية إن جد النفر. انتهى. تأويل رؤيا قطع نهر عبر، وشاطئ النهر فذاك عبر، ثم الكثير والعقاب عبر، وناقة قوية في السير. قوله: تأويل رؤيا أي تفسيرها، والإخبار بما يؤول إليه أمرها، والرؤيا بغيرها ما يراه النائم في منامه، والرؤية بالتاء ما يراه الإنسان ببصره. انتهى. تردد البكى بصدر عبرة، والدمع قبل فيضه والعبرة، اسم إلى تعجب، والعبرة خرزة لابن الحريش فدري. قوله: اسم إلى تعجب إلى آخره، في نسخة بدأ هذا الشطر: للعجب العجاب ثم العبرة. انتهى. قوله: لابن الحريش، هو ربيعة بن الحريش، وبها لقب فقيل ذو العبرة. انتهى. الرد شيئا قيل فيه عبلا، وغلظ وابيض معنى عبلا، وعظم تفسير لفظ عبلا عبالة فكن عظيم القدر. عض وسبق ووجوب عتق، نجابة تخليص عبد عتق، من ربقة الرق وجاء العتق، جمع عتيق أي قديم فدري. وعتقك العبد هو العتاق، جمع عتيق جيد عتاق، وفي العتيق لغة عتاق، ثم العتاق القدمى بالكسر. وطرف العصعص فهو عجب، ومن يسامر النساء عجب، مثلث العين. وأما العجب فهو الزهو وادعاء الفخر. قوله: وطرف العصعص إلى آخره. فائدة في أصول الأشياء واختلاف تسميتها: العجب أصل الذنب، الزمكة أصل ذنب الطائر، المقد أصل الأذن، السمخ أصل السن وكذلك الجزم. الجرثومة أصل النسب وكذلك والعنصر والعيس والنجار والضئضئ. الغلصمة والعقدة أصل اللسان انتهى. وأيضا الرسيس أصل الهوى. الجعفن أصل الشجرة. الجزل أصل الحطب. الحضيد أصل الجبل انتهى. ذو القوة الضخم القصير عجرم. دويبة في شجر فالعجرم. والجمل الشديد ذاك عجرم. ثم المعجرم سنام البكر. وكل إسراع يسمى عجرمة. ومئة من الجمال عجرمة. مثلث الحرفين ثم العجرمة بالضم والكسر لبعض الشجر. وهرم ضعف توان عجز. في جمع عجزة يقال عجز لآخر الأولاد ثم العجز جمع عجوز لعتيق الخمر. إحصاء شيء شبه ظن عد. وكل ماء مستمد عد. وبثر الأحداث فهي عد. تبدو بوجههم أوان الحر. قوله وكل ماء مستمد أي له مادة يستمد منها ولا ينقطع. فائدة في تفصيل كمية الماء وكيفيته. إذا كان الماء دائما لا ينقطع ولا ينزح في عين أو بئر فهو عد. فإذا كان إذا حرك منه جانب لم يضطرب جانبه الآخر فهو كر. فإذا كان كثيرا عذبا فهو غدق وقد نطق به القرآن. فإذا كان مغرقا فهو غمر. فإذا كان تحت الأرض فهو غور. فإذا كان جاريا فهو غيل. فإذا كان على ظهر الأرض يستقى بغير آلة فهو سيح. فإذا كان ظاهرا جاريا على وجه الأرض فهو معين وسنح. وفي الحديث خير الماء السنح. فإذا كان جاريا بين الشجر فهو غلل. فإذا كان مستنقعا في حفرة أو نقرة فهو ثغب. فإذا أنبط من قعر البئر فهو نبط. فإذا غادر السيل منه قطعة فهو غدير. فإذا كان إلى الكعبين أو أنصاف السوق فهو ضحضاح. فإذا كان قريب القعر فهو ضحل. فإذا خاضته الدواب فغيرته فهو طرق. فإذا كان منتنا غير أنه شروب فهو آجن وإلا فهو آس. فإذا كان باردا منتنا فهو غساق. أو كان حارا فسخن. فإذا اشتدت حرارته فحميم. فإذا كان ملحا فهو زعاق أو مرا فهو قعاع. فإذا اجتمعت فيه الملوحة والمرارة فهو أجاج. فإذا كان فيه شيء من العذوبة وقد يشربه الناس على ما فيه فهو شريب. فإذا كان دونه في العذوبة وليس يشربه الناس إلا عند الضرورة وقد تشربه البهائم فهو شروب. فإذا كان عذبا فهو فرات. فإذا زادت عذوبته فهو نقاخ. فإذا كان زاكيا في الماشية فهو نمير. فإذا كان سهلا سائغا متسلسلا في الحلق من طيبه فهو سلسل وسلسال. فإذا جمع الصفاء والعذوبة والبرد فهو زلال. فإذا كثر عليه الناس حتى نزحوه بشفاههم فهو مشفوه ثم مثمود ثم مضفوف ثم منكول ثم مجموم ثم منقوص انتهى. وفعلة من عدة تدعى عدة. مدة أقراء النساء عدة. والأهبة اسمها لديهم عدة. وعدة الإيمان يوم الحشر. والعدو وهو الركض قل فيه العدى. والطلق الواحد من هذا عدى. واسم إلى جمع عدو كالعدى. وجمع جمعه أعاد فدري. قوله واسم إلى جمع عدو معطوف على والطلق. ولا جمع له لأنه يطلق على الواحد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. وقيل يجمع ويؤنث انتهى. لشاطئ الوادي وثلث عدوى. مرتفع المكان واضمم عدوى. ومتباعد المكان عدوى. والعاديات اسم الخيول الضمر. والأكل والشيء القليل عدف. قوم إلى 50 شخصا عدف. وعدفة أيضا وجاء عدف جمع عديف ما يذاق فدري. مثل وكيل والجزاء عدل. فريضة واسمفة والعدل. اسم لنصف الحمل ثم العدل. جمع عديل لك فوق البكر. ف... قوله واسم فتن أي كان واليا شرطة تبع، فإذا أريد قتل رجل دفع إليه فقيل لكل ما يؤس منه وضع على يدي عدل انتهى. واحدة العذر لختن عذرة، معذرة من الذنوب عذرة، بكارة وجع حلق عذرة، ولقبيلة الغرام العذر. قوله وجع حلق إلى آخره فائدة في تفصيل أوجاع الأعضاء من غير استقصاء. إذا كان الوجع في الحلق فهو عذرة كما في النظم ويسمى ذبحة، فإذا كان في العنق من قلق وساد أو غيره فهو لبن، فإذا كان في الرأس فهو صداع، فإذا كان في شق الرأس فهو شقيقة، فإذا كان في العين فهو عائر، فإذا كان في اللسان فهو قلاع، فإذا كان في الكبد فهو كباد، فإذا كان في البطن فهو قداد، فإذا كان في المفاصل فهو رثية، فإذا كان في الجسد كله فهو رداع، فإذا كان في الظهر فهو خزرة، فإذا كان في الأضلاع فهو شوصة، فإذا كان في المثانة فهو حصى، وهي حجر يتولد فيها من خلط غليظ يستحجر انتهى. من فوق عظم أخذ لحم عرب، ويابس البهري ذاك عرب، عرب أو جمع عروب عرب، لحسنة الخلق وذات البشر. قوله لحسنة الخلق بضم الخاء مع سكون اللام للوزن، بيان لعروب. قال الشاعر عروب فلا تلقاك إلا تبسمت وأبدت جمانا في عقيق منظم. فائدة في محاسن أخلاق المرأة وسائر أوصافها، إذا كانت حيية فهي خريدة، فإذا كانت محبة لزوجها متحببة إليه فهي عروب، فإذا كانت منخفضة الصوت فهي رخيمة، فإذا كانت نفورا من الريبة فهي نوار، فإذا كانت عفيفة فهي حصان، فإذا أحصنها زوجها فهي محصنة، فإذا كانت كثيرة الولد فهي نثور، فإذا كانت قليلة الولادة فهي نزور، فإذا كانت تلد الذكور فهي منكار، أو الإناث فهي مئنات، أو مرة ذكرا ومرة أنثى فهي معقاب انتهى. بالطائف اسم لمكان عرج، من إبل خمس مئين عرج، وجمع أعرج وعرجا عرج، وجمع عرجاء لضبع البر. قوله من إبل خمس مئين عرج، وقال الثعالبي في فقه اللغة إذا كانت الإبل ما بين 3 إلى 10 فهي ذود، فإذا كانت ما بين 10 إلى 40 فهي صرمة، فإذا بلغت 40 فهي هجمة، فإذا بلغت 60 فهي عكرة وعرج إلى ما زادت، فإذا بلغت 100 فهي هنيدة، فإذا زادت على 200 فهي عكنان، فإذا بلغت 1000 فهي خطر انتهى. شد البعير بعراس عرس، والزوج والزوجة كل عرس، جمع عروس وعراس عرس، زوجة أو زوج وحبل الجر. قوله والزوج والزوجة كل عرس، الزوج البعل ويطلق أيضا على المرأة، قال تعالى أسكن أنت وزوجك الجنة، ويقال لها زوجة أيضا كما في النظم. وأما الزوج بمعنى الفرد المزاوج فلا مؤنث له، ولا يطلق على 2 كما قد يتوهم، بل على الفرد المزاوج لصاحبه، مأخوذ من المزاوجة وهي المقارنة. قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي قرناءهم. وأما الاثنان المصطحبان فيقال لهما زوجان، قال تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، وقال تعالى 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2، ثم قال تعالى في الآية التي تليها ومن الإبل 2 ومن البقر 2، فدل التفصيل على أن معنى الزوج الإفراد انتهى ذرة. قوله زوجة أو زوج بيان لعروس، ولا يقال للزوجة عروسة. وقوله وحبل الجر بيان لعراس بكسر العين، وهو حبل يربط في عنق البعير انتهى. وسعة خلاف طول عرض، وما سوى النقدين أما العرض، فحسب وجسد والعرض، ناحية وقيل وسط النهر. قوله ناحية أي جانب، ومنه قولهم اضرب به عرض الحائط أي جانبه. وأما خبر كل الجبن عرضا أي ممن يعترض، ولا تبحث عمن جبنه أمسلم أم مشرك انتهى. ومر معنى من معاني عرضة وخصصوا بالقول لفظ عريضة وقل إذا صار عريضا عرضا عراضة وعرضا بالكسر. قوله بالكسر راجع لقوله عرضا كعنب، وأما عراضة فبالفتح كسحابة انتهى. رائحة واسم نبات عرف، والصبر في الملم ذات عرف، وما برأس الديك ثلث عرف أو بقف الحجر وضد النكر. قوله رائحة أي بشرط أن تكون طيبة. فائدة في سائر الروائح الطيبة والكريهة وتقسيمها عن الثعالبي: العرف والأريجة والأرج للطيب، القتار للشواء، الزهومة للحم، الوضر للسمن، الشياط للقطنة أو الخرقة المحترقة، العطن للجلد غير المدبوخ. والريح أو قرحة كف عرفة، معرفة الشيء تسمى عرفة، قطعة أرض استطالت عرفة وأنبتت عشبا وبعض زهر. وأكل لحم من عراق عرق عظم، وأصل كل شيء عرق، والجبل الصغير ثم العرق جمع عراق شاطئ للبحر. للصف من خيل وطير قل عرق، والعرقة الأصل وجمعها عرق، وجمع عرقة بفتح العرق لمن عرقه كثير يجري. تنكر اشتد فقل قد عرم، وبيض مشفر البعير عرم، وإن يقل هذا الغلام عرما معناه ما أعرمه يا بدر. قوله ما أعرمه أي ما أشده، ولا يقال ذلك انتهى. بأنف بكر وضع عود عرن، ريح الطبيخ والطفيل عرن، جمع عرين بيت ليث عرن، أو لحم أو ملتف بعض الشجر. غلبة والقهر ذاك عز، وشرف والامتناع عز، وجمع عزاء بمد عز لسنة خالية عن قطر. قد سمي الإمضاء باسم العزم، وكني لست بأم عزم، ثم عزوم واحد من عزم، كثير عزم في كثير الأمر. رفع يد للضرب ذاك عسر، واسم مكان بعض جن عسر، وجمع أعسر الرجال عسر يعمل بال. وساء خلق خالد أمر بمعنى عسر، وإطعام زيد عسل، جمع عسيل قد أتاك الشعور عسن كالكسر. وعدد عشر أو صاحب أو واحش، وركوب أمر ما في كتب اللغة التي بأيدينا فحرر انتهى مصححه. شجرة اللبلاب تدعى عصبة، وهي عصبة جماعة أي لشد خصوص، أنهم قالوا العصابة تفاق للخصر، الإزار لما تحضين للهودج، البطان للقتب، السفيف للرحل انتهى. عشيرة غيث وحبس عصر، عطية والمنع ثم العصر، اسما أتى لجبل والعصر لملجأ وثلث اسم الدهر. عصلت أي عوجت عودا عصلا، واسم المعاء إن ترد قل عصلا، قد ساق لا يطيق عصمه الله وقاه، واسم لمصدر وش أو رجلي الغراب أي عن يد الخيل ذاك عصمة في واحدة دون أخرى. فإذا كان البياض متجاوز قوائم دون يد أو رجل فهو محجر ثلاث، مطلق يد، مطلق يد أو رجل. فإن كان بياض التحجيل في يد ورجل من خلاف ذلك الشكال وهو مكروه الوظيف على غسق فهو التحجيل، فهو أصبغ عنق، فهو أدرع. فإن كل فهو أغشى، وكان أبيض العجز فهو أغشى. فإن كانت قوائمه الأربع أو ثلثيه ولا يبلغ، إن أصاب البياض حقويه عن نزري أي عن قلة. أزم لسان عضو، وشد السيء الأخلاق أما العضو، وكل مأكول هو العضل جمع عضوض ثم فكن ذا خبر. والقطع كل عضد، عضد وعضد وأعضد، والجمع منه من عضديه عضد ذو قصر. قسم جز الصوف، قص الشعر، عضد الشجر، قضب الكرم، قطف العنب، جرم النخل، درى القلم فلح الحديد خضب النبات الرطبة حصد النبات اليابس قطع الثوب جاب الجيب قد السير حذى النعل حذق الحبل انتهى من الثعالبي. وقد نظم ذلك الشهاب الحجازي فقال: يا إمام الرام مني ضابطا في معاني القطع لقيت الرشد خذ نظاما من فقير كلما قام للعلم به الدهر قعد حز لحما ثم جز الصوف إذ قص شعرا ولأشجار عضد قضب الكرمة حقيقا قطف العنب احفظ دا ولا تعبأ برد جرم النخل وحقا قد برى قلما إذا يابس النبت حصد وحديدا فلح اضبطه ولا تنس منه رطبا إذا خضب قطع الثوب وجاب جيبه وحذى النعل وقل في السير قد حذق الحبل وذا آخر ما جاء في القطع وآخر العدد انتهى. ما قطعوا من شجر فهو عضد ما بين مرفق ومنكب عضد وفيه والجانب قد قيل عضد وما به العز وشد الأزر منع فتاة من نكاح عضل داهية من الرجال العضل وعضل والجمع منه عضل عضلة ساقيه ذات وفر ثني ورحمة وميل عطف والإبط والجانب كل عطف جمع عطاف أي رداء عطف أو صار من مهند ذي بتر كل عفيفة تسمى عفة أما عفاف النفس فهو العفة والمرأة العجوز تلك عفة وما بقي بالضرع أي من بر العرق والضرب اسم كل عفج ثم المعى بالحركات عفج في جمع أعفج يقال عفج كبير أعفاج شديد البجر إلقاء شيء في التراب عفر كذا التراب نفسه والعفر للرجل الخبيث ثم العفر حمر الظبا ومن ليالي الشهر قوله كذا التراب نفسه أن يسمى عفرا فائدة في تفصيل أسماء التراب وصفاته الصعيد التراب على وجه الأرض البوغاء والدقعاء التراب الرخو الرقيق الذي كأنه ذريرة الثرى التراب الندي وهو كل تراب لا يصير طينا لازبا إذا بل المور التراب تمر به الريح فتراه في وجوه الناس وجلودهم وثيابهم يلزق لزوقا الهابي الذي دق وارتفع السافيات التراب الذي يذهب مع الريح الجرثومة التراب الذي تجمعه النمل عند قريتها العفاء التراب الذي يعفي الآثار أن ألقح النخل يقال عفر أو شابه اللون التراب عفرا لم يكن ذا ذعر مرقة مع بعض لحم قوله في مستعار الققد قلادة بالجيد تلك عقدة في نطقه لم ينتج نتاج خير ضرب ثياب أحمر إذا كان المال ضيعة ومستغلا إبلا وغنما فهو ناره وتلاد وإذا كان مكز وإذا كان لا يريت بذلك لأنها تعاقر الدنزمه زمانا فإن جامع وأكثر ما سواه صفات تشمل بريحها القلب فيها غش الخندريس العقار الشارب قطب لها فكأنها ويقال بل التي تقهي صاحبها أي تذهب بشق اللغة انتهى. عقص ضفر شعر عقصة فتلك عقصة وعقدة القرن تسمى عقصة تعقد فوق جبهة من شعر من لم يلد عقيم أو عقامه وجمع كل منهما عقام وسيء الخلق هو العقام كذلك الشديد وافتح تسري حوز وجمع والتباس عقل والموت والصرع وأما العقل فهو اللئيم وهو أيضا عقل وبلدة وجد قوم غمر قوله وأما العقل فهو اللئيم إلى آخره فائدة في اللؤم والخسة واختلاف أسماء اللئيم إذا كان الرجل ساقط النفس والهمة فهو وغد فإذا كان مزدرى في خلقه وخلقه فهو نزل ثم جعسوس فإذا كان خبيث البطن والفرج فهو دنيء فإذا كان ضدا للكريم فهو لئيم فإذا كان رزلا نزلا لا مروءة له ولا جلد فهو فسل فإذا كان مع لؤمه وخسته ضعيفا فهو نكس وغس وجبس وجبز فإذا زاد لؤمه وتناهت خسته فهو أكل وهو ما في النظم. ويسمى أيضا قزحلا وزمخا، فإذا كان لا يدرك ما عنده من اللؤم فهو أبل. قوله وجد قوم غمري بتثليث الغين أي أغبياء يجهلون أمور الدهر. وجدهم هذا اسمه عوف بن عبد مناه، حضنته أمة اسمها عقل فلقب به. انتهى. شد متاع بطن جيب عكم، بكرة البئر وعدل عكم، جمع عكام أو عكوم عكم، معد للحمل وعدل فدري. قوله وعدل عكم فائدة في أسماء الجوالق. الجوالق الكبير غرارة، والصغير عكم، والمشرج خرج، والمطول كرز. انتهى. وأثر وكل صلب علب، من ليس يرجى ما لديه علب، ومنبت السدر وأما العلب فالضب وهو حيوان بري. إطعامك البهيم فهو العلف، وكثرة الشرب وأما العلف فهو الكثير الأكل ثم العلف، شجرة كالكرم أو بالكسر. قوله شجرة أي يمانية ورقها كورق الكرم، يجفف ويطبخ به اللحم عوضا عن الخل. انتهى. رعي وشتم خرق ثوب علق، والخمر والشيء النفيس علق، جمع علوق ذات عشق علق، أو ناقة تشح أي بالدر. قوله تشح أي على ولد ثعلبي، إذا عطفت الناقة غيرها فرأمته فهي ترأمه، ولكنها تشمه ولا تدر عليه فهي علوق. انتهى. بالعلق مرة الدباغ علق قبل أكل. قوله بعلقة فائدة في تفصيل القليل من الأشياء عن الثعالبي، الشيء القليل الذي يتبلغ به، وكذلك الغفة والمسكة. الصوار القليل من المسك، السمد والوشل الماء القليل، الغبية والبغشة المطر القليل، الضهل الماء القليل، الخنز العطاء القليل، الجهد الشيء القليل يعيش فيه المقل، من قوله تعالى الذين لا يجدون إلا جهدهم. انتهى. طين وجامد الدماء العلق، والدود والحب وأما العلق، فجمع علقة كذاك العلق، جمع لعلقة فراجع شعري. قوله وجامد الدماء العلق بفتح اللام جمع علقة، وقيل العلق الدم الشديد الحمرة. فائدة في أسماء الدماء. التامور دم الحياة، المهجة دم القلب، الرعاف دم الأنف، الفصيد دم الفصد، القضة دم العذرة أي البكارة، الطمث دم الحيض، العلق الدم الجامد أو الشديد الحمرة، النجيع الدم إلى سواد، الجسد الدم إذا يبس، البصيرة الدم يستدل به على الرمية، الجدية ما لزق بالجسد من الدم، الورق من الدم هو الذي يسقط من الجراح قطعا، الطلاء دم القتيل والذبيح. وقال أبو سعيد الضرير هو شيء يخرج بعد شؤبوب الدم يخالف لونه، وذلك عند خروج النفس من الذبيح. شق الشفاه العلي ذاك العلم، معرفة الشيء يقينا علم، في جمع أعلم يقال علم، مشقوق تلك الشفة احفظ تسري. قوله شق الشفاه العلي فائدة في شق الأعضاء، إذا كان الرجل مشقوق الشفة العليا فهو أعلم، فإذا كان مشقوق السفلة فهو أفلح، فإذا كان مشقوقهما فهو أشرم، فإذا كان مشقوق الأنف فهو أخرم، أو الأذن فهو أخرب، أو الجفن فهو أشتر. قوله مشقوق بالكسر بيان لأعلم، كما يقال لمشقوق الشفة السفلى أفلح. قال الزمخشري وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلموا، ومذ أفلح الجهال أعلم أنني أنا الميم والأيام أفلح أعلم، أي لأن الرجل الأفلح الأعلم لا ينطق بالميم. انتهى. إن شق شخص شفة عليا علم، وإن تشق وحدها قيل علم، من علم زيد إن تعجبوا علم، معناه ما أعلمه بالأمر. ككثير علم اسمه علام، ومثل تعليم أتى علام، حنا وجمع عالم علام، واسما أتى لباشق أي صقر. قد قيل في اسم رجل عليان، والصوت ذو جهارة عيان، علوان مكتوب هو العليان، وكل عال مشرف كالقصر. أخو أب جمع كثير عم، في بلدة بحلب قل عم، وقيل للنخل الطوال عم، والفتح في هذا الأخير يجري. إن أصلح المكان قيل عمرا، وإن به أقام قيل عمرا، أو صلح المكان قيل عمرا عن قطرب وهو فتى ذو خبر. أصغر من قبيلة عمارة، وفيه أيضا لغة عمارة، ومصدر ذا هو العمارة، إلى عمرت الأرض واسم الأجر. قوله أصغر من قبيلة عمارة فائدة في تدريج القبيلة من الكثرة إلى القلة، عن ابن الكلبي عن أبيه: الشعب بفتح الشين أكثر من القبيلة، ثم القبيلة، ثم العمارة، ثم البطن، ثم الفخذ. وعن غيره قال: الشعب، ثم القبيلة، ثم الفصيلة، ثم العشيرة، ثم الذرية، ثم العترة، ثم الأسرة. انتهى. قوله هو العمارة أي بضم العين لا غير، اسم لما يؤخذ من الأجر على عمارة الأرض. انتهى. لناقة فارهة قل عملة، ولخيانة وأما العملة، فاسم لما يعمل ثم العملة، لأجر عامل فكن ذا فكر. رعى البهيم وحده أي عندا، من خالف الحق بعلم عندا، تجبر السلطان ظلما عندا، عويند ماء بني نمير. سير وإغلاق كبابا عنك، أصل وباب والعظيم عنك، وقد أتى جمع عنيك عنك، منعقد الرمل بماء القطر. ومرة العهد الأمان عهده، أول غيث الوسم وافتح عهده، ورجعة وضعف عقل عهده، ولكتاب الإذن أي بالسير. قوله ولكتاب الإذن أي الذي يأخذه المسافر من السلطان. انتهى. رد عيادة الرجوع عود، وكل موسم اجتماع عيد، لواحد الأعواد قيل عود، وحطب بالهند ذاك النشر. سيد قوم والحمار عير، إنسان عين جبل والعير، اسم إلى قافلة والعور، جمع وفاحش الكلام المزري. قوله والعير اسم إلى قافلة، قال الثعالبي: إذا كانت القافلة فيها جمال قد تخللها حمير تحمل الميرة فهي العير، فإن كانت تحمل أزواد قوم خرجوا لمحاربة أو غارة فهي القيروان، فإذا كانت راجعة فهي القافلة لا غير، فإذا كانت تحمل البز والطيب فهي اللطيمة. انتهى. وماء فحل والضراب عيس، وجمع أعيس الجمال عيس، أبيض أي مع حمرة والعوس، صياقل البيض نعم والسمر. قوله وماء فحل فائدة في تقسيم ماء الصلب، المني ماء الإنسان، العيس ماء البعير، اليرون ماء الفرس، الزاجل ماء الظليم. انتهى. قوله أبيض بيان لأعيس، فائدة في تقسيم البياض على ما يوصف به: رجل أزهر، امرأة رعبوبة، شعر أشمط، فرس أشهب، بعير أعيس كما قال الناظم، ثور لهق بفتح الهاء وكسرها، بقرة لياح بفتح اللام وكسرها، حمار أقمر، كبش أملح، ظبي آدم، ثوب أبيض، فضة يقق، خبز حواري، عنب ملاحي، عسل ماذي، ماء صاف. وفي كتاب تهذيب اللغة: ماء خالص أي أبيض، وثوب خالص كذلك. انتهى من فقه اللغة للثعالبي. وذكر أيضا فصلا في ألوان الإبل، فقال: إذا لم يخالط حمرة البعير شيء فهو أحمر، فإن خالطها السواد فهو أرمك، فإذا كان أسود يخالط سواده بياض فهو أورق، فإن اشتد سواده فهو جون، فإذا كان أبيض فهو آدم، فإن خالطت بياضه حمرة فهو أصهب، فإن خالطت بياضه شقرة فهو أعيس، وهو الذي في النظم، فإن خالطت حمرته صفرة وسواد فهو أحوى، فإن كان أحمر يخالط حمرته سواد فهو أكلف. قوله والعوس صياقل البيض أي السيوف، والسمر أي الرماح جمع أعوس وهو الصيقل. انتهى. عدم حمل لا لعقر عيط، وجمع أعيط منيف عيط، أو متطاول ونوق عوط، سنين لم تحمل بغير عقر. قوله ونوق عوط جمع عائط، وهي التي لم تحمل ولم تبلغ سن العقر، وأكثر ما يكون ذلك من كثرة الشحم. انتهى. وعطش شهوة در عيمة، ثم خيار المال يدعى عيمة، كذا دويبة تسمى عومة، والعوم قد يأتي بمعنى السير. قوله بمعنى السير أي سير الإبل أو السفينة. جماعة مال خيار عين، في جمع عيناء يقال عين، واسعة العينين ثم العون جمع عوان وهي ضد البكر. انتهى. باب العين. باب الغين، وفيه 19 كلمة. شرب بلا تنفس فالغب، زيارة في كل 7 غب، عاقبة الشيء كذا والغب، لمطمئن الأرض والهزبر. وشق أرض حد سيف غر، والجاهل الصغير فهو غر، طير من العراق سود غر، وجاء جمع الفرس الأغر. قوله والجاهل الصغير، الظاهر أن الصغير ليس بقيد، إنما ذاك باعتبار الشأن والغالب. قال الثعلبي رجل غر أي لم يجرب الأمور، سيف خشيب أي لم يثقل، ناقة قضيب لم تذلل، امرأة بكر لم تفترع، روض أنف لم يرعى، أرض فل لم تمطر، عجين فطير لم يختمر، رجل أقلف لم يختتن، رجل قرحان لم يصبه الجدري، رجل صرورة لم يحج، رجل مكسع لم يتزوج. انتهى. زقة طائر لفرخ غرة، وغفلة الإنسان تدعى غرة، وأمة والعبد كل غرة، بياض جبهة بوجه الحجر. قوله وأمة والعبد إلى آخره. قال الثعالبي كل نفيس عند العرب فهو غرة، فالفرس غرة مال الرجل، والعبد غرة ماله، والأمة الفارهة من غرر المال. انتهى. وقوله بياض جبهة إلى آخره، فائدة في ترتيب البياض في جبهة الفرس ووجهه عن الثعالبي. إذا كان البياض في جبهته قدر الدرهم فهو القرحة، فإن زادت فهي الغرة، فإن سالت ودقت ولم تجاوز العينين فهي العصفور، فإن جللت الخيشوم ولم تبلغ الجحفلة فهي الشمراخ، فإن ملأت الجبهة ولم تبلغ العينين فهي الشادخة، فإن أخذت جميع وجهه غير أنه ينظر في سواد قيل له مبرقع، فإن رجعت غرته في أحد شقي وجهه إلى أحد الخدين فهو لطيم، فإن فشت حتى تأخذ العينين فتبيض أشفارها فهو معرب، فإن كان بجحفلته العليا بياض فهو أرثم، فإن كان بالسفلى فهو ألمض. انتهى. والشمس إن غابت يقال غربت، وورمت آماق عين غربت، أو غمضت ألفاظ زيد غربت، صارت خفية وذات نكر. وزرعك الأشجار فهو غرس، ما يخرج الجنين فيه غرس، جمع غراس وقت غرس غرس، ولفسيل النخل أيذ الصغر. وهدف يرمى إليه الغرض، والشوق والملال أما الغرض، فهو الطري ثم جاء الغرض، جمعا لغرضة حزام الخصر. لمرة الغرف يقال غرفة، هيئته والفعل كل غرفة، والشيء مغروفا يسمى غرفة، واسم إلى علية كالقصر. وكثرة النكاح تلك الغسل، وما به يغسل فهو الغسل، كنحو خطمي، وأما الغسل فالماء أو جمع غسول فدري. قوله جمع غسول بفتح الغين، وهو ما يغسل به. انتهى. عظيم سرة خداع غش ذا مصدر والاسم منه الغش والغل والحقد وأما الغش فاسم لمن يغش فافهم تسري ستر زئير الثور عفو غفر وقيل للعجل الصغير غفر وولد الأروية اعلم غفر وجاز فتح غينه عن نزر. انتهى الوجه الأول من الشريط الرابع من كتاب نيل الأرب شرح مثلثات العرب. البقية على الوجه الثاني.